الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيكم في دراسة الزاد بضبط قراءة الشرح الممتع وتلخيص الشرح ثم التوسع بعد ذلك؟ الحمد لله، إذا كان السائل من طلاب العلم المبتدئين فأنصحه أن يستشرح الزاد عند العلماء الراسخين إذا تيسر له ذلك، فإن طريقة العلم الصحيحة للمبتدئين هي أن يطلب العلم على الأشياخ، وأن يجثو بركبتيه في حلقاتهم، وأن يصبر على طول الزمان في الطلب، هذا إذا تيسر له ذلك. ولا ينبغي أن يستقل بقراءته عن حضور الحلقات، ولا أن يستقل بفهمه وذكائه وطول نفسه في جمع المادة العلمية عن سماع العلم من مصادره الأصيلة الصحيحة، ألا وهي أفواه العلماء والمشائخ. فإن هذا من أعظم أسباب توفيق طالب العلم، أن يوفقه الله عز وجل في بداية طلبه لحضور حلقات الأشياخ. وإن أعظم من نراه تأثيرا في الأمة من طلبة العلم، لو نظرت إلى ترجماتهم لرأيت أن أوائل طلبهم كان على الأشياخ. فإذا لا ينبغي أن يستسهل الطالب بمثل هذا الأمر، فهو من أعظم المفاتيح التي تعينه على فهم العلم كله وعلى قراءته فيما يستقبل من زمان طلبه بإذنه عز وجل. وأما إذا أراد الإنسان أن يتوسع أو يقرأ أو يستشرح متنا زيادة على ما يسمعه من شرح الشيخ، فأرى والله أعلم أنه ليس هناك طريقة تصلح لكل أحد بحسب بعينه، بل يترك الإنسان للطريقة التي يرى أنها مناسبة. وبما أن السائل ذكر هذه الطريقة، فأنا أرى والله أعلم أنها طريقة صحيحة مليحة ولا حرج فيها، وفيها استشراح للزاد من مصدر موثوق، وهو كلام الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع. ولكنني أفيد السائل بالطريقة التي كنت أسلكها مع حضوري لحلقات الأشياخ، وهي أنني كنت آخذ مسائل العمدة والزاد بعده، وأبحث عن دليل كل مسألة من كلام العلماء. فإن كان الشارح يذكر دليلا فالحمد لله، وإلا فلا تمر مسألة منها إلا وأبحث عن دليلها. فطول البحث عن الدليل مع استحضار هذه المسألة يجعلك تحفظ هذه المسألة بدليلها. فهذه الطريقة تناسب لي ورأيت فيها بركة عظيمة. فإذا كنت ترى أن الطريقة التي سألت عنها تناسبك فحيها، لا، فليس كل طريقة تناسب شخصا يلزم بالضرورة أن تناسب شخصا آخر، ولكن الذي نصي به الجميع والذي يتفق مع الجميع بلا استثناء والذي ورثه الخلف عن السلف هو الحرص الكامل على شهود حلقات الأشياخ والنهل من علمهم وكثرة سؤالهم، والله أعلم.